بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. فهذا كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. والطحاوي إمام من أئمة الحديث، وقد أثنى عليه العلماء وقالوا فيه ثقة ثبت إمام، وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، والطحاوي نسبة إلى بلده وهو من مصر، من بلاد مصر. وقال فيه السمعاني رحمه الله: كان ثقة ثبتا فقيها عالما لم يخلف مثله، أي في زمنه لم يكن بعده مثله في العلم، وهو إمام مشهور. ومن أشهر كتبه العقيدة الطحاوية ومشكل الآثار وشرح معاني الآثار، وهما كتابان عظيمان، مشكل الآثار وشرح معاني الآثار. وهذه العقيدة الطحاوية تعددت الشروح لها، ويعتبر من أوسع وأحسن الشروح لها شرح ابن أبي العز، وهو مطبوع في مجلدين، وحققه الألباني في مجلد، وحققه وعلق عليه الأرناؤوط في مجلدين. وفي هذه الآونة شرح كثيرا، له شرح للعلامة الفوزان، العلامة البراك، والعلامة صالح آل الشيخ، وكل هذه الشروح، شرح الجبرين، كلها شروح سلفية. أما المتقدمة منها فقال علامة الفوزان أن أحسن الشروح وأنظف الشروح شرح العلامة، شرح ابن أبي العز عليها، لأنه ينقل من كلام ابن تيمية وابن القيم، وهو تلميذ لابن كثير، شارحها تلميذ لابن كثير رحمه الله. وهذه هي عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل الأثر. وقد علق عليها أخونا الشيخ أبو عمر وغيره، يعني قابلها على مخطوطة، ونقل كلام أهل العلم على بعض المواطن التي انتقدت فيها، ونحن إن شاء الله تعالى نمر عليها ببعض التعاليق اليسيرة من كتب أهل العلم، من كتب الشروح، كشرح العلامة الفوزان، شرح العلامة صالح آل الشيخ، وكشرح ابن أبي العز. فكل ما نأخذه هو منقول من كلام أهل العلم، وليس لنا منه إلا الجمع. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين. تقدم معنا في كتب كثيرة شرح البسملة والحمد والحمدلة، سواء في كتاب شرح العقيدة، يعني في كتاب العقيدة الواسطية، أو شرح لمعة الاعتقاد، أو في الدلول النظيرة، أو في غيرها من الكتب والمختصرات. قال الإمام الطحاوي وهو أبو جعفر محمد بن أحمد بن سلامة مصري، قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وقوله رحمه الله عقيدة يعبر بها عن الاعتقاد، وهو جزم القلب وتيقنه، يعني ما يجزم به القلب ويتيقنه جزما. ويقال العقيدة ويقال الاعتقاد. وقوله أهل السنة والجماعة هذا لفظ أطلق في أواخر القرن الثاني الهجري، هذا اللفظ أطلق في أواخر القرن الثاني الهجري على أهل الأثر، وأول من استعمله بعض شيوخ الإمام البخاري، ومعناه أنهم يتبعون السنة ويجتمعون عليها، أهل السنة المجتمعون عليها، وكل منهما لازم للآخر، أي السنة والجماعة، وكل منهما لازم للآخر، فاتباع السنة هو اتباع الجماعة، واتباع الجماعة هو اتباع السنة. وقوله مذهب فقهاء الملة، قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني وما يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. فقوله مذهب فقهاء الأمة، قال العلامة صالح للشيخ، قال هؤلاء عند أهل السنة وافقوا السنة والجماعة، هؤلاء الفقهاء وافقوا أهل السنة والجماعة في أكثر المسائل، لكنهم خالفوهم في أصل عظيم من أصول الدين وهو الإيمان، يعني خالفوا في مسألة الإيمان بالقول والعمل، ولهذا أطلق عليهم مرجئة الفقهاء. والطحاوي رحمه الله ذكر هؤلاء الثلاثة الأئمة لأنهم أئمة الحنفية، وهو حنفي، وإلا فهذا ليس خاص بهم، هذه العقيدة ليست خاصة بهم، بل هي عامة في جميع لجميع الأئمة الشافعي وأحمد ومالك، وإنما خص هذا بهم لأنهم أئمة الحنفية وهو حنفي. قال نقول في توحيد الله تعالى معتقدين بتوفيق الله تعالى أن الله تعالى واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. وقوله رحمه الله نقول في توحيد الله، أي نعتقد في توحيد الله، نقول أي نعتقد. والتوحيد لغة مصدر وحد، إذا جعل الشيء واحدا، إذا جعل الشيء واحدا. فهذا تعريف في اللغة، وشرعا وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وأقسامه ثلاثة: بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأول: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله، إفراد الله في أفعاله كالخلق والرزق والملك والتدبير، هذا توحيد الربوبية. والثاني: توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد. والثالث: توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. وفي قوله رحمه الله نقول في توحيد الله، في قوله نقول: قالوا في شرح هذه العبارة: لأنه لا يكفي في الاعتقاد، لا يكفي في الاعتقاد باعتقاد القلب، يعني لا يكفي أن تعتقد بقلبك فقط، بل لابد أن تقول، لأنه لا يكتفي في الاعتقاد باعتقاد القلب، أو لأنه لا يكتفى في الاعتقاد باعتقاد القلب، بل لا بد من قول اللسان، وأعظمه، أي أعظم هذا القول، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقوله معتقدين، أي عاقدا عليه قلبي غير متردد فيه ولا مرتاب، أي عاقد فيه قلبي غير متردد فيه ولا مرتاب. وفي قوله بتوفيق الله، هذا استعانة بالله تعالى، هذا استعانة بالله تعالى أن يوفقه في قول الحق في ذلك، أن يوفقه في قول الحق في ذلك. فهذا الذي أردنا أن نكتبه في هذه الجملة في هذا الدرس.